أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وربما يدعى إن مقتضى الأصل هنا وفي الفضول هو الكشف، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل إلى آخره. الشيخ رحمه الله تعالى عليه قال بأنه بعد أن ذكرنا أن الرضا اللاحق من المكره كاف لتصحيح عقد المكره وأنه يترتب عليه الأثر، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الرضا اللاحق هل هو ناقل من حين الرضا أم أنه كاشف عن تحقق النقل والانتقال من حين صدور العقد؟ ذكر هنا قال: نحن لو كنا ومقتضى القواعد والأصول العملية وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه لكنا نقول بالناقل، وأن الرضا ناقل، فإن النقل والانتقال يتحقق من حين الرضا لا من حين صدور العقد، ولكنه بمقتضى الأدلة الخاصة التي سيأتي الكلام عنها في عقد الفضول فإننا نقول بالكشف. إلا أنه ربما يدعى في المقام أن الأصل أيضا مقتضاه هو الكشف لا الناقل، إذن بمقتضى القواعد والأصول وبمقتضى الأدلة الخاصة فالإجازة تكون كاشفة، الرضا يكون كاشفا. إذن نحن نقول لا يوجد تفصيل بين مقتضى القواعد والأدلة الخاصة، بل مقتضى القواعد والأدلة الخاصة جميعا هو الكشف مطلقا، سواء في عقد الفضول أو في عقد المكره. وبيان ذلك بأن الرضا إنما يتعلق بالعقد، والشارع أمضى هذا الرضا، إذن إمضاء الشارع متعلقه ماذا؟ رضا المكره أو إجازة الفضولي أو إجازة المالك، والرضا متعلقه ماذا؟ متعلقه العقد. تعالوا معنا إلى مقتضى العقد، أن العقد ماذا يقتضي؟ العقد يقتضي النقل والانتقال من حين الصدور. مقتضى العقد هو النقل والانتقال من حين صدور العقد، والرضا تعلق بهذا العقد، وإمضاء الشارع كان لهذا الرضا، إذن إمضاء الشارع يكون ماذا؟ يكون للنقل والانتقال من حين العقد، فثبت أن الإجازة كاشفة. إذن مقتضى القواعد، مقتضى الأصول، مقتضى الأدلة هو أن الرضا والإجازة اللاحقة كاشفة لا ناقلة. لماذا؟ لأن الرضا متعلقه العقد. وما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد هو النقل والانتقال من حين الصدور، والإمضاء من الشارع أيضا تعلق ماذا؟ بهذا الرضا. إذن الإمضاء يثبت لنا النقل والانتقال من ماذا؟ من حين الصدور. هذا هو القول الثاني في المسألة في قبال التفصيل الذي اختاره الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نسلم معكم أن الإمضاء تعلق بالرضا، وأن الرضا متعلقه هو العقد، ولكن ليس متعلق، ليس مقتضى العقد هو النقل والانتقال من حين الصدور، بل متعلق، بل مقتضى العقد هو النقل، لا يوجد فيه قيد من حين الصدور، زمان الصدور ليس هذا هو مقتضى العقد. العقد كل ما يثبته لنا هو أنه يحقق لنا النقل والانتقال، أما يحقق لنا النقل والانتقال من حين صدور العقد هذا من إيه؟ نعم، إذا كانت الشرائط تامة حين صدور العقد فالنقل والانتقال يكون من حين صدور العقد، أما إذا لم تكن الشرائط تامة حين صدور العقد فيتوقف على تحقق الشرائط بعد ذلك. والمفروض في المقام أن عقد المكره أو عقد الفضولي الشرائط تامة وغير تامة غير تامة، إذن فقط يثبت لنا السببية الناطقة جزء العلة ويتوقف على تحقق الجزء الآخر الذي هو الرضا اللاحق أو الإجازة اللاحقة. إذن محل الإشكال في كلامكم أنكم قلتم أن مقتضى العقد هو النقل من حين الصدور، الجواب لا، مقتضى العقد هو الناقل. نعم إذا كان حين صدور العقد الشرائط متوفرة جميعا فهنا أيضا نحكم بالنقل والانتقال من حين الصدور، لا من باب أن مقتضى العقد هو النقل والانتقال من حين الصدور، بل من باب أن الشرائط كانت متوفرة حين صدور العقد. ومن هنا لو لم تكن الشرائط متوفرة حين صدور العقد فلا يكون مقتضى العقد إلا الناقل، ويتوقف الناقل والانتقال شرعا على ماذا؟ على تحقق الشرائط الأخرى. والشاهد على ذلك، وإن أبيت إلا عن شاهد، الشاهد على ذلك الموجب عندما يقول بعته، هنا البائع عندما يقول بعت مراده من الإيجاب بعت الآن أم بعت بعد أن يتحقق القبول منه، أي منهما؟ ظاهر العبارة بعت الآن، ولكن الشارع ماذا يقول؟ يقول لا يتحقق النقل والانتقال إلا بعد أن يقول المشتري ماذا؟ اشتريت أو قبلت. إذن مع أن مقتضى الإيجاب هو البيع الآن من حين صدور الإيجاب، ولكن يتوقف باعتبار الشارع بشرط من الشارع، يتوقف على القبول ممن؟ على القبول من المشتري. مثال آخر في بيع الصرف، في بيع في الهبة، في بيع السلام، هناك ذكروا بأنه مجرد قول بعت واشتريت غير كافي لتحقق النقل والانتقال إلا إذا حصل القبض والإقباض. فهنا عندما يتحقق بعت واشتريت بعت وقبلت، مجرد هذا لابد أن نقول بحصول ماذا؟ النقل والانتقال والملكية. مع ذلك نجد أن الشارع لم يقل بذلك إلا بعد حصول ماذا؟ إلا بعد حصول القبض والإقباض. إذن مع أن اللفظ ظاهر في أنه الآن، ولكن حيث اشترط الشارع القبض قال لا يتحقق النقل والانتقال إلا بعد القبض والإقباض. مثال ثالث، إن شاء الله سيأتي في مبحث الخيارات أن البيع الذي فيه خيار الملكية لا تتحقق إلا بعد الخيار، أو أن الملكية تتحقق قبل الخيار ولكنها تكون متجلبة. هناك رأي للشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه قبل انتهاء زمان الخيار لا ملكية، عندما ينتهي زمان الخيار ماذا؟ تتحقق الملكية. وهذا كله شاهد على أن صدور أن العاقد لا يحقق النقل والانتقال من حين الصدور، بل العاقد يحقق النقل، ولكنه متى؟ نقول إذا كانت الشرائط متوفرة فالعقد يحقق النقل والانتقال من حين الصدور، وإن لم تكن متوفرة فلا يحقق النقل والانتقال من حين الصدور إلا بعد تحقق تمام الشرائط المعتبرة شرعا. إذن هذه الدعوة وهي أن مقتضى الأصل والقواعد والأدلة الخاصة هو الكشف مطلقا، هذه الدعوة غير تامة. وربما يدعى ان مقتضى الاصل مراد من الاصل كما ذكرنا بالامس لعله الاستصحاب او القواعد كما سيأتي بحثه ان شاء الله في عقد الفضولي، وربما يدعى ان مقتضى الاصل هنا في بيع المكره وفي الفضولي كما سيأتي هو الكشف للتفصيل الذي ذكره الشيخ. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو ماذا؟ هو الرضا بما أقاده العقد من نقل الملك حين صدور ذلك العقد. إذن الرضا تعلق بماذا؟ تعلق بالعقد. مقتضى العقد ما هو؟ النقل حين الصدور. هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره. فإمضاء الشارعي، وإمضاء الشارعي تعلق ماذا؟ بهذا الرضا الذي هو متعلقه ذلك العقد. فإمضاء الشارعي للرضا بهذا المعنى الذي ذكرناه أن متعلقه هو العقد الذي يفيد النقل حين الصدور. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، أي معنى شيخنا؟ قال وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار على العقد من حين صدوره لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان الناقل، وعليه فالإجازة تكون ماذا؟ كاشفة، لا تكون ناقلة. وفيه أن مفاد العقد السابق على الرضا ليس هو النقل من حين العقد، بل مفاد العقد مجرد عن الزمان، بل مفاد العقد هو نفس الناقل لا النقل في زمان خاص. بل مفاد العقد، بل نفس الناقل مفاده، إلا أن إنشاء العقد لما كان في زمان التكلم، عندما يقول بعت ويقول قبلت، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع، يعني كانت الشرائط المعتبرة شرعا متوفرة، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه، أي في زمان التكلم يعني حين صدور العقد. وأما وإن كان الأثر أو إن كان مؤثرا يعني الإنشاء، وإن كان الإنشاء مؤثرا بعد حصول أمر، يعني كان متوقف على شرط لم يتحقق بعد، إذن حدث الأثر وهو النقل والانتقال بعده، أي بعد حصول ذلك الأمر. إذن فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه. متى يحكم الشارع بالنقل والانتقال؟ هو في ذاك الزمان يحصل الملكية. متى حكم، متى أمضى الشارع ذلك الإمضاء؟ هو زمان ماذا؟ حصول الملكية. إذن تكون ماذا؟ ناقلة بمقتضى القواعد، لا أن تكون كاشفة بمقتضى القواعد. فحصول النقل في نظر الشارع الذي هو حصول الملكية يتبع زمان حكمه، مراد من الحكم يعني الإمضاء الذي يكون تابعا للرضا، يكون متعلقه الرضا، يتبع زمان حكمه أي حكم الشارع. هذا الحكم من أين ينشأ؟ الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. هذا الرضا، هذا الإمضاء ليس جزافا، وإنما الإمضاء بعد تحقق الشرائط المعتبرة عنده ومنها الرضا. إذن هناك تزامن بين حصول أثر العقد وهو الملكية وبين صدور حكم الشارع بالإمضاء، فلا يمكن أن يكون الإمضاء متأخرا عن الرضا، ولكن حصول الملكية ماذا؟ متقدمة على الحكم الشرعي الذي هو الإمضاء. قال يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. ولذلك والشاهد على ذلك نحن نجد في هذه الموارد أن الظاهر هو أنه أوجب بقصد حصول الملكية الآن، ولكنه يتوقف على أمور أخرى. ولذلك كان الحكم بتحقق الملك النقل والانتقال بعد القبول، لا بمجرد الإيجاب الذي يصدر من البائع، أو بعد القابض، هذا في باب الصرف والسلم والإباء، أو بعد انقضاء زمان الخيار يحصل الملك على مذهب الشيخ. ولذلك كان الحكم غير مناف لمقتضى الإيجاب ولم يكن تبعيضا، يعني لم يكن ذلك الحكم المتأخر ولم يكن تبعيضا في مقتضى الإيجاب بالنسبة إلى الأزمنة، لأن الإيجاب ليس معناه الناقل والانتقال من حين الصدور، وإنما مقتضى الإيجاب هو الناقل. خب من حين الصدور او من غير حين الصدور، يقول هذا تابع لتحقق الشرائط الاخرى. نحن اذا قلنا انه يتوقف الايجاب على القبول حتى يحقق الملكية، هذا لا نريد ان نبعض في زمان الايجاب حتى تقولون بانه لا يبعض اساسا. الايجاب هو مجرد عن الزمان، العقد هو مجرد عن الزمان. فان قلت الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا ماذا أثبت؟ قال هناك تزامن بين حكم الشارع بالإمضاء وبين حصول الملكية. المستشكل يرجع يقول نحن نقبل منكم أن حكم الشارع بالإمضاء متأخر عن الرضا، ولكنه ما المحظور أن يكون متعلق هذا الحكم هو ماذا؟ حصول الملك قبل الرضا. نعم الامضاء متى يأتي؟ يأتي بعد الرضا، ولكن متعلقه ماذا؟ متعلقه امضاء الملك قبل حصول الرضا. ما المحظور في ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوكل هذه المسألة الى بحث الفضولي، يقول لا يمكن التفكيك بين الحكم الشرعي بالامضاء وبين ماذا؟ وبين حصول الملكية. ويقيم شاهد على ذلك، يقول والشاهد على ذلك أنتم ماذا تقولون في الفتح؟ إذا صدر بيع وكان لصاحبه الخيار في ذلك وأراد أن يفسخ وفسخ، فهل أن الفسخ يتحقق من حين الفسخ أو من حين صدور البيع؟ ومن الواضح أن الفسخ إنما يتحقق من حين صدوره لا من حين صدور البيع، مع أنه يريد أن يفسخ ماذا؟ البيع السابق. متعلقه ماذا؟ البيع السابق، ولكن أثره من متى؟ من هنا. كذلك فيما يرتبط ماذا؟ بالرضا وإمضاء الشارع، فإنه وإن كان متعلقه سابق إلا أن الأثر من أين؟ من حين الحكم الشرعي، من حين زمان الحكم الشرعي الذي هو بعد الرضا. وتفصيل الأمر موكول إلى بحث الفضولي. قال فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، المستشكل هكذا يقول نحن نقبل ان زمان الحكم هو ماذا؟ متأخر عن الرضا، متعلقه الرضا، الا ان حكم الشارع بذلك يعني بثبوت الملك لما كان من جهة امضاء الشارع للرضا بما وقع، اذن فكأنه حكم الشارع بعد الرضا بثبوت الملك ماذا؟ قبل الرضا. إذن كأن المستشكل يريد أن يفكك بين الحكم الشرعي، بين الإمضاء وبين ماذا؟ وبين متعلقه الذي هو ثبوت الملك. يقول قلت المراد هو الملك شرعا لا مطلق الملك ولو كان ملكا ماذا؟ عرفيا. الذي يحققه العاقب لنا هو الملك شرعان، عقد المكره يحقق لنا الملك شرعان، عقد الفضولي يحقق لنا الملك شرعان، لا يحقق ذلك. متى يتحقق الملك شرعان؟ بعد الرضا. والحكم الشرعي يكون ماذا؟ ايضا بعد الرضا، فهما متزامنان. الملك الشرعي وحكم الشارع بالإمضاء متزامنان ولا يمكن ان ينفك احدهما عن الاخر. قلت المراد ليس ثبوت الملك مطلقا ولو لم يكن شرعيا، بل المراد ثبوت الملك شرعا. المراد هو الملك شرعا، وما يثبت بالعقد ماذا؟ ليس هو الملك شرعا. ولا معنى لتخلف زمان الملك شرعا عن زمان الحكم الشرعي بالملك، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضول إن شاء الله تعالى. وإن شئت توضيح ما ذكرناه شاهد على ما ذكرناه، فلاحظ مقتضى فسخ العقد عندما نقول فلان فسخ هذا العقد، فإنه وإن كان أي الفسخ، فإنه أي الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق، فمتعلقه ماذا؟ العقد السابق، ولكن أثره من أين؟ من حين صدور الفسخ لا من حين صدور البيع. قال وإن كان الفسخ حلا للعقد السابق وجعله أي الفسخ وجعله أي ذلك البيع وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به أي بالفسخ الملكية السابقة على الفسخ. لماذا؟ لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلق الفسخ. كذلك في المقام إن العبرة بزمان تحقق الحكم الشرعي، لا أن العبرة بزمان ماذا؟ متعلق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تحقق بعد الرضا، نعم متعلقه متى؟ قبل الرضا. كذلك في المقام الفسخ تحقق الآن، وإن كان متعلقه ماذا؟ قبل ذلك. فليس النظر في الإمضاء والفسخ هو ماذا؟ فليس النظر إلى المتعلق، وإنما النظر إلى تحقق الحكم الشرعي وعدم تحقق الحكم الشرعي، تحقق الفسخ وعدم تحقق الفسخ. قال لا يرتفع بالفسخ الملكية السابقة عليه على الفسخ، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلقه. هذا الفرع أشار إليه فيما سبق الإخوة، وأشكلنا على الشيخ لا تتذكرون، قلنا وإن شاء الله بحثه يأتي مفصلا في بحث الفضولي. ثم على القول بالكشف، هل للطرف الغير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا يحق له ذلك؟ يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لا فقط يريد أن يجيب شاهد، لأنه دائما نحن نظرنا إلى نفس الحكم الشرعي لا متعلق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إذا كان متأخر زمانا حصول الملك متأخر زمانا، وإن كان متعلقه ماذا؟ سابق زمانا. شاهد على ذلك أنه الفسخ متعلقه سابق زمانا أو مو سابق زمانا؟ سابق زمانا، مع أن الفسخ متى يؤثر؟ من حين صدوره، مع أن متعلقه قبل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. واتضح بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشترط في العاقد أن يكون مختارا في قبال الإكراه الذي هو عدم طيب النفس. المراد من الاختيار عند الشيخ هو أن يكون عند العاقد طيب النفس بمضمون المعاملة. ومن الشرائط أن يكون العاقد حرا. يقول بعض المحشين بأن هذا الشرط لم يذكره أحد من الفقهاء، وإنما انفرد بذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم توجد في بعض عبارات المحقق صاحب الشرائع هذا المطلب، وهو أن يكون حرا، إلا أنه لم يفر عليه هذه التفريعات التي ذكرها الشيخ هنا. ما هو المراد من هذا الشرط الجديد في العاقد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نشترط في العاقد أن يكون مستقلا. يعني ماذا مستقل؟ يعني أنه يستطيع أن يبيع ويشتري وتنفذ معاملاته بلا أن يتوقف على إذن شخص آخر. في قبال من؟ في قبال المجنون، في قبال الصبي والمجنون ونحو ذلك، فإن إنشاءاتهم ماذا؟ لا قيمة لها. إذا نحن عندما نأتي إلى العقود وإلى نفوذ التصرفات يمكن أن نجد أن العاقل الحر نافذ تصرفاته جميعا، وأن الصبي مثلا غير نافذ التصرف مطلقا حتى لو أذن له الولي كما تقدم بحثه. كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن العبد هو برزخ ماذا؟ بين الحر وبين الصبي، لا هو مستقل في إيقاع البيع في إيجاد العقود حتى لا يحتاج إلى إذن كما هو في الحر، ولا أن عقده وبيعه ونحو ذلك من قبيل الصبي حتى لا تؤثر فيه الإجازة مطلقة سواء كانت سابقة أو كانت لاحقة، لأن إنشاءه كلا إنشاء، وجود إنشائه كالعدام. بل يريد أن يقول أن العبد إذا أنشأ عقدا وكان مجازا فله تأثير ذلك العقد، العقد يكون مؤثرا. هسه هنا البحث، وهو أن العبد إذا كانت الإجازة السابقة على إجراء العقد فلا إشكال ولا شبه أن العقد يكون مؤثرا وإنشاؤه يكون كالحر لأنه مأذون فيه. أما إذا فرضنا أن العقد أن العبد أنشأ عقدا لم يكن مأذونا فيه ولحقته الإجازة، فهل يكون لحوق الإجازة مؤثرا في تصحيح ذلك الإنشاء أو لا يكون مؤثرا؟ إذن محل الكلام أين؟ في أن العبد لا إشكال ولا شبهة إذا أذن له المولى في إنشاء العقد عقده يكون مؤثرا، أما إذا لم يأذن له قبل العقد وأذن له لاحقا للعقد فهل أيضا يكون إنشاؤه مؤثر أو لا يكون إنشاؤه مؤثر؟ بالمقدمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يبين لنا أن المطلب هكذا، وهو أن العاقد يحتاج إلى الإذن. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن عقد العابد بلا إذن باطل؟ طبعا بلا إذن مطلقا لا سابقا ولا لاحقا. يقول دليلا، الدليل الأول قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذه الآية المباركة بصدد بيان ضعف المعبودات التي كان بعض المخلوقين يعبدون تلك المعبودات كالأصنام والأحجار ونحو ذلك. الآية المباركة صارت بصدد بيان المثل، أساساً القرآن كله مثل، حتى عندما يبين أحكام يبين الجنة والنار ومقامات المتقين كله مثل الجنة، هذه مثل الجنة التي وعد بها المتقون. هذه مو فقط هذه الآية، بعد كل ما يأتي عن الجنة هو ماذا؟ مثل، وإلا حقيقة الأمر وراء هذا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ذهن إنسان على عقل إنسان، كله مثل. حتى الآن القرآن الكريم أيضا يريد أن يقرب هذا المطلب إلى الذهن، يقول أولئك الذين يعبدون الأصنام، تلك الأصنام كيف أنه لا حيلة لها مطلقا، هذا من قبيل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على مدعى الشيخ من أن العبد ليس مستقلا في العقد بل يتوقف على إذن المولى على إذن المالك، لا بد أن نقول أولا، التفتوا شيئا جيدا، أولا أن المراد من لا يقدر هنا مو القدرة التكوينية، لأن المفروض أن العبد قادر بالقدرة التكوينية على أن ينشئ العقد. إذا لا يقدر ماذا معناه؟ يعني لا يقدر بالقدرة الشرعية لأنه ممنوع. لا يقدر، هذه القدرة هنا مو القدرة التكوينية الخارجية بل القدرة ماذا؟ القدرة الشرعية، هذا أولا. وثانيا نقول أن المراد من لا يقدر يعني غير مستقل، وإلا القدرة الشرعية أيضا موجودة ولكنه ماذا؟ نريد أن نقول غير مستقل في التأثير، ليس كالحر الذي هو مستقل ماذا؟ في العقد، ويكون إيجاده للعقد مؤثرا. إذا مراد من لا يقدر يعني ليس مستقلا في إيجاد العقد، وهذا التعبير لعله ماذا؟ متعارف أيضا، يعني شخص يهدد شخصا آخر، ذاك الشخص الذي هدد يقول له أنت لا تقدر، لا تقدر بأي معنى، خب تهديده يستطيع أن يوجده في الخارج، لا تقدر لماذا؟ لأنه افترض أن ذلك الذي هدده له مسؤول، وذلك المسؤول صديق هذا الإنسان، يريد أن يقول له أنت مو مستقل بالعمل، أنت إذا أردت أن تفعل شيء لابد أن تستأذن من؟ تستأذن صاحبك، وصاحبك صديق. فلهذا لا يقدر في الاستعمالات المتعارفة أيضا قد تطلق، واللوازم ماذا؟ لا يستقل. هذا اثنين. وثالثا أن المراد القدرة الشرعية هنا بمعنى لا يستقل، مرادنا مو مطلق الشيء، لأنه في النتيجة هذا العبد لا يستقل، وفي النوم يستقل أو لا يستقل، في الأكل يستقل أو لا يستقل، في التنفس يستقل أو لا يستقل، في التكلم وفي إخراج الكلمات يستقل أو لا يستقل، في الحركة، في الذهاب، في الإياب، في الجلوس، في القيام، في أيها كل هذه الأفعال يستقل أو لا يستقل، في حركة عينه، في حركة يده، في حركة رجله، في جلوسه مع الأصدقاء، في جلوسه مع أهل البيت ونحو ذلك، هذه كلها مستقل فيها. إذن لابد أن نقول أن القدرة التي هي هنا مرادة مو القدرة الشرعية مطلقا، بل القدرة في الأمور الوضعية، يعني من قبيل العقد، من قبيل النكاح، من قبيل ماذا؟ من قبيل الطلاق ونحو ذلك، يعني نفوذ تصرفاته في هذه الأمور. هاي ثلاثة، شوفوا المؤن التي لابد أن نستفيد حتى يتم الاستدلال بهذا. أربعة، أن نقول أن الشيء يطلق على الأمور الاعتبارية أيضا، لا يقدر على شيء، فبحسب الظاهر مرادنا الشيء ماذا؟ الأمور التكوينية. أما لا يقدر على شيء حتى نقول لا يستقل في شيئين، يكون المراد من الشيء أهم من الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية. فإذا تمت هذه الأمور عند ذلك يمكن أن يستدل بهذه الآية المباركة على إثبات أن العبد ليس مستقلا في التأثير، بل يحتاج إلى إذن من المولى. الدليل الثاني الذي استند إليه في المقام هو الرواية عن زرارة عن الباقر عليه الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. طب هذه الرواية لعلها ظاهرة في أن الطلاق والنكاح وقف على أمثالهما، أنه لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بإذن السيد. وهذا معناه أن المملوك، أن العبد لا يمكن أن ينشئ نكاحا أو أن ينشئ طلاقا إلا بعد إذن السيد، وهذا معناه غير مستقل في التأثير. قال مسألة، ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، وهذا معناه ماذا؟ أنه من شروط صحة العقد أن يكون العاقد حرا، أما إذا كان عبدا فيتوقف على إذن السيد. لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا، يعني إنشاء العقد، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده. طبعا هذه المقدمة أيضا لابد أن يعلم أنه يريد أن يوجد العقد لا بالمال الذي هو لسيده، وإلا لو كان بالمال الذي هو لسيده خب دخل في بحث فضولي. لو فرضنا أن هذا المال ماله شخصا أو مال الغير وأوكله في أن يبيعه، وإلا مفروض المسألة إذا فرضنا أن المال كان لسيده وبلا إذن يكون ماذا؟ داخلا في عقد الفضولي، بعد لا خصوصية لأن يكون عبدا أو لا يكون عبدا، أن يكون عبدا أو أن يكون حرا. لو فرضنا أنه كان يملك مالا وقلنا بأن العبد يملك ولكنه محجور عليه، لأنه في تلك المسألة هناك بحث بين الفقهاء أن العبد مالك أو ليس بمالك، وبعضهم قال بأنه استدل لا يقدر على شيء، قال بأنه ليس بمالك، أنت ومالك ماذا؟ كل ما تملكه لسيدك، لمولاك، كل ما تملكه لسيدك. بعضهم قال لا، يملك العبد ولكنه محجور التصرف، من قبيل الصبي، الصبي يملك أو لا يملك؟ نعم يملك، ولكنه محجور عليه، يتوقف على إذن ولي. إذا فرضنا أننا بنينا في تلك المسألة على أن العبد يملك ولكنه محجور. فهنا أراد أن يبيع أو أن يشتري إما بالمال الذي بيده في المال الشخصي أو بالكلية في الذمة، أو أراد أن يكون وكيلا عن غيره في إنشاء عقد البيع، في إنشاء عقد النكاح، في إنشاء الطلاق ونحو ذلك. إذن في الإنشاء يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن، أو هذا المقدار من التصرف أيضا متوقف على ماذا؟ على إذن السيد، على إذن المولى، لأنه في النتيجة هذا المولى مالك لهذا العبد، ومن جملة ما يملكه حركته ماذا؟ لسانه وتكلمه، فيملكه عليه أنه أن يقول بعت وكالة أو اشتريت أو زوجت، فهل يحق له أن ينشئ بلا إذن السيد أو لا يحق له؟ هنا يقول الشيخ أنه لا يحق له أن ينشئ أن يوقع عقدا لنفسه أو لغيره إلا بإذن السيد، لأنه غير مستقل في التأدير، مع فرض خروج ذلك البحث عن محل كلامنا، وهو أن يكون التصرف في مال السيد، لأنه يكون داخل في بحث الفضولي. قال: فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان العقد لنفسه. قد كان العقد لنفسه، المال من أين؟ قال: إما أن المال في ذمته إذا لم يكن يملك شيء، أو بما في يده إذا كان يملك شيء، وقلنا أن العبد مالك أيضا، سواء كان لنفسه أم لغيره. قبل ماذا يتوقف على إذن السيد؟ قال: لعموم أدلة عدم استقلال العبد في أموره. هذه في أموره لابد أن نقيد ذلك كما بينا وجه التقييد، مو في مطلق أموره يحتاج إلى إذن، في الأكل لا يحتاج إلى إذن، في النوم لا يحتاج إلى إذن، في التنفس لا يحتاج إلى إذن ونحو ذلك. لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قبلي قلنا لأنه هذه حركة اللسان أيضا مملوكة ماذا؟ لسيدي. أنا يقول السيد يقول لعبدي: أنا لا أقبل أن تقول عن وكالة عن فلان بعته. لا بلي أنا ما يخالف، ولكنه أنا أستطيع أن أقول بعته أنا العابد أو لا أستطيع. لا يستطيع لا يستطيع. لماذا؟ أنا وكيل ملا، أنا وكيل عن زين، جنابك وكلتني إلي. بلي بعد ما لا علاقة بأنه أن يكون حرا أو عبدا، بعد ما لا عبديته وحريته لا أثر لها. بلي لا، إذا قلنا أن إنشاؤه ما في ما في إشكال. من هو؟ أنا بدي أقول في هذا، إذا قلنا أن إنشاؤه ما في إشكال يدخل في عقد الفضول أو لا يدخل؟ هو هذا. أنا بدي أقول في هذا يصح، لكن إذا اعتبرنا ذاك الوقت يكون داخل في عقد الفضول خارج عن محل كلامنا بعد سير. أنا هذا أريد أثبته، أنه البحث مو في جهة العوضين حتى نحتاج إلى إجازة وعدم الإجازة. شوفوا البحث في عقد الفضولي وفي عقد المكره كان يرتبط بماذا؟ خصوصا في عقد الفضولي يرتبط بالعوضين، هذا تصرف في مال الغير. فيما يرتبط بالعبد مو تصرف في مال الغير، فيما يرتبط بالعبد أن إنشاءه لم يكن مأذونا فيه. عشان الحيثية يريد الفرقة أن بحثنا هنا في نفس الإنشاء، ولكن في عقد الفضولي ماذا؟ في متعلق الإنشاء الذي هو المنشأ. فلهذا بحث الشيخ هنا في هذه المسألة أن الإنشاء يحتاج إلى إذن أو لا يحتاج، فلكي يميزها عن تلك المسألة يقول لابد أن لا يكون مال السيد في الوسط، وإلا لو صار مال السيد في الوسط أكو حيثية أخرى في المسألة. قال: وعن الفقيه بسندها. تشوفوا الشيخ رحمة الله تعالى على بعض ما بين وجه الاستدلال، لكن وجه الاستدلال لابد تتم تلك الأمور الثلاثة أو الأربعة التي أشرنا إليها. وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. هذا الجواز والجواز الوضعي، ها، لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. يسأل السائل: قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ السائل يسأل بأنه إذا كان الزواج من السيد فكأن الطلاق يكون من توابع ماذا؟ الزواج. هذا فإذا كان السيد قد أذن له في الزواج إذن كأنه قد أذن له ماذا؟ فالطلاق ضمنا بعد باعتبار أن الطلاق من توابع الزواج. فالسائل كأنه يريد أن يشير إلى هذه الحيثية وهي أنه إذا كان الزواج مأذونا فيه إذا الطلاق هم يحتاج بعد إلى إذن مستقيل أم نفس الإذن في الزواج كاف في أن يكون إذنا تبعيا بالطلاق؟ الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا، ذلك الإذن في الزواج ليس إذنا ماذا؟ بالطلاق. الطلاق يحتاج أيضا إلى إذن جديد. قال فإن قلت إلا بإذن سيده، قلت فإن كان السيد زوجه، فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. ثم الإمام سلام الله عليه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طبعا هذه الآية وأمثال هذه الآية التي يستدل بها الإمام هذا أحد أدلتنا على إثبات حجية الظهور القرآني، أحد أدلتنا، لأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بأن هذا المطلب أنا استفدته من ظاهر القرآن، وليس ذكره هنا من باب التعبد المحض. فلهذا في رواية عبد الأعلى مولى آل سام يقول هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله. إذن يا فلان أنت اللي تسألني وأنت كان بإمكانك أن ترجع إلى كتاب الله وتدقق النظر تعرف المسألة. قطعا مولانا في محله في الرسالة ذكرنا ليس مستقلا، المهم احنا من اللي قائلين بحجية الظهور القرآني قل انا نقول بحجيتي مستقلا عن اهل البيت، والمنكرين ايضا للظهور القرآني يقولون بعدم حجيتي حتى مع الاستناد الى اهل البيت، يقولون القرآن ليس لنا، القرآن لا. أحسنتم، نحن نريد أن نقول لها الظهور موجود ولكنه باعتبار عندنا مقيدات، عندنا مخصصات، عندنا قرائن، هذه لابد أن نستفيدها من روايات. أحسنتم. قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الإمام سلام الله عليه من هذه القرينة يتضح بأن الشيء ماذا يراد منه الأهم من الأمور الاعتبارية والأمور الحقيقية، فشيء الطلاق هذا لا يقدر على شيء، هذا الشيء تشمل الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية. إذن هذه المشكلة انحلت على فرض صحة الرواية. تبقى عندنا مشكلة أخرى وهو أن المراد من لا يقدروا لا يستقل من حين، يقول هذا متعارفون، والظاهر من القدرة هنا في الرواية لا في الآية ولا يقدروا من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو ماذا؟ هو الاستقلال، ليس المراد عدم القدرة التكوينية، هو الاستقلال. لماذا شيخنا؟ بيان على الظهور، دليل الظهور، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر على ذلك الفعل، في فعل غير قادر عليه. إذن فيعلم عدم استقلاله أي العابد فيما يصدق عليه أنه شيء، واتضح من ذيل الرواية فشيء الطلاء أنه يشمل الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية، فالعقد يكون شيء، الطلاق شيء ونحو ذلك. فما يصدق عليه شيء فيما يصدق عليه أنه شيء، فكل ما صدر من العبد من دون مدخلية المولى مطلقا، يعني لا سابقا ولا لاحقا، فكل ما صدر من العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، وجوده كعدمه، لا يترتب عليه الأثر. رحمة الله تعالى على الشيخ، لم يقل لا يترتب عليه الأثر، قال لا يترتب عليه الأثر المقصود. فلماذا قيد بهذا؟ عشان يستطيع أن يقول لا يترتب عليه الأثر. لو كان يقول هكذا كانت عندنا مشكلة عند الشيخ يناقش، يقال للشيخ شيخنا في باب الضمانات ماذا تقولون، يترتب أثر أو لا يترتب أثر؟ العبد لو كسر شيئا لغيره لغير المولى في ضمان أو لا يوجد في ضمان؟ في باب جنايات العبد في دية أو لا يوجد دية؟ في قصاص أو لا يوجد قصاص؟ كل هذا موجود. لحد لا يستطيع أن يقول الشيخ لا يترتب عليه الأثر، لأنه كثير من أفعال العبد يترتب عليه الأثر. الشيخ قيده بالمقصود لأنه تلك لا يشترط فيها القصد، أما في البيع والإيقاع والعقد ونحو ذلك لا بد أن يكون فعلا قصديا. فإذا كان الفعل من العابد قصديا هذا يتوقف على ماذا؟ على إذن السيد. أما تلك الآثار التي تترتب على فعل العابد مطلقا سواء كان قاصدا أم لم يكن قاصدا هذه لا تتوقف على إذن السيد، بل آثارها مترتبة عليها حتى لو لم يكن أي قصد من العابد. فإذا تقييدها الأثر بالمقصود لعله للإشارة إلى هذه النقطة، وهو أننا لا نقول بأنه لا يترتب عليه الأثر مطلقا على فعل العابد. آخر الشيء قال فكل ما صدر عن العابد من الأفعال، إذا كان يقول لا يترتب عليه الأثر يقال له تخصيص، لازم تخصيص الأكثر. ولكن الشيء قال لا يترتب عليه الأثر المقصود الذي هو العقد، إيقاع النكاح، الزواج ونحو ذلك. قال فكل ما صدر عن العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم. وما معنى بمنزلة العدم؟ قال بمنزلة العدم عندنا شرعا، لا بمنزلة العدم التكويني، وإلا الموجود لا يكون معدوما حقيقة وتكوينا. لا يترتب عليه الأثر المقصود من، أي من ذلك الفعل الذي قصده العبد، لا أنه لا يترتب على فعل العبد حكم شرعي أصلا. احنا ما نريد نقول هالشكل أن فعل العبد لا يترتب عليه أي حكم شرعي أصلا. صلاة العبد تسقط القضاء أو لا تسقط القضاء، صوم العبد يسقط القضاء أو لا يسقط القضاء، وهذه كلها أفعال للعبد وتكون ماذا؟ مؤثرة، ولا تتوقف على إذن السيد. قال لا أنه لا يترتب على فعل العبد وكل ما صدر من العبد حكم شرعي أصلا، لا تترتب الأحكام الشرعية، لا يترتب الأثر المقصود من ذلك الفعل كما بينا. كيف يمكن أن يدعى هذا المعنى وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، فإن صلاته مسقطة للقضاء، صومه مسقط للقضاء ونحو ذلك. وكيف كان، مهم نريد أن نثبت هذا المطلب، وكيف كان فإن شاء العبد. شوفوا إذن البحث أين، أن إنشاءه يحتاج إلى إذن أو لا يحتاج، بعد حيثية أخرى لا تدخلون في البحث وهو أنه تفرف في مال الغير حتى نبحث في أنه يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج إلى إجازة، تلك حيثية أخرى من البحث لا بد أن تكون خارجة من محل الكلام. وكيف كان فإن شاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى. حتى هذا الإذن إما سابق وإما ماذا؟ إما لاحق. أما إذا أذن المولى سابقا فلا إشكال ولا شبه أنه يترتب الأثر المقصود من ذلك الإنشاء، إنما الكلام كل الكلام أين؟ إذا صدر الإذن لاحقا فهل يكون كالإذن السابق أو لا يكون؟ قال أما مع الإذن السابق للعاب فلا إشكال في ترتب الأثر على إنشاءات العابد، وأما مع الإجازة اللاحقة فهنا يوجد قولان، يحتمل عدم الوقوع والأقوى هو الوقوع عند الشيخ كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.